المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء لا منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن تعلوا الهمم، وإن إحنا فعلا من النهاردة تبتدي معانا مرحلة جديدة خالص. النهاردة الحلقة رقم 14، يعني داخلين على ليلة 15 رمضان، فربنا يبارك فيكم جميعا يا رب العالمين. والهمم تعالوا، عدى نص رمضان يا جماعة وفاضل نصه، الحقوا نفسكم لعل وعسى ربنا يكرمنا ويعتق رقبنا من النار. وزي ما قلت لك قبل كده، لو عتق رقبتك مره فلن يأسرك بالمره. كل ما ممكن يعتق رقبتي واجي بعد رمضان اعف الذنوب والمعاصي، اقول لك ما تخافش واطمن من كمال عتق المولى عز وجل لرقابنا جميعا، ان ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى لو انت وقعت في معصيه بعد رمضان هيوفقك للتوبه. ان ما حدش فينا معصوم، العصمه دفنت يوم ان دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يعني ايام جميله، ويعني لازم المسلم يغتنمها ويكون عنده همه عاليه جدا، ان اكبر قدر من الحسنات تحصلها في الشهر ده، اكبر قدر من الاستغفار، اكبر قدر من الصلوات، من قراءه القران، من الذكر، من فعل الخيرات، من الصدقات، من الاعمال الخيريه يعملها في هذا الشهر الكريم المبارك، لعل وعسى ربنا يكرمك تفوز بليلة القدر. تخيل حضرتك لو فزت بليلة القدر يعني سنة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني المولى عز وجل يقول، ليلة القدر خير مش زيها، خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 84 سنة وكم شهر؟ لا لا، ده أفضل منها. وطالما المولى عز وجل قال لك خير، يبقى ما تعرفش الخير يفاء الدين، لأن الصيام والقيام يحتاجان إلى الصبر. والمولى عز وجل قال عن أهل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يصب عليهم الخير صبا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الصبر الذين يغدق المولى عز وجل عليهم الخير بغير حساب يوم القيامة، اللهم آمين. تعالوا نكمل يا جماعة مع موضوع السابقين، مع الناس أصحاب الهمم العالية. قلنا إن إحنا عايزين همتنا تعلو يوم بعد يوم. أوعى تحتقر نفسك، قول إن شاء الله من النهاردة أنا هبقى أفضل مسلم على وجه الأرض. إن شاء الله من النهاردة أنا أكثر واحد هقدم خدمات لهذا الدين العظيم. وأوعى تقول هو يعني جت علي أنا، ما هو لو كل واحد قال هي جت علي أنا، يبقى ما حدش هيقدم أي حاجة لهذا الدين العظيم. لكن قول إن شاء الله النهاردة أكون جدار عظيم جدا يحول بين أعداء الإسلام وبين الإسلام. إن شاء الله من النهاردة هكون لبنة في جدار هذا الدين. إن شاء الله من النهاردة هكون أول من ينصر هذا الدين، وأنا أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. تعالوا نشوف مثال جميل جدا النهارده ان شاء الله، مثال لسيدنا ابو هريره، مثال جميل في طلب العلم وفي الدعوه الى الله. ابو هريره رضي الله عنه وارضاه صاحب النبي كم سنه يا جماعه؟ حد فاكر؟ اربع سنين فقط. يعني ابو هريره دوسي، من قبيله دوس. قبيله دوس دي كان اخر قبيله او من اخر القبائل اللي جت حتى تسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابو هريره في ميزان حسنات الطفيل ابن عمرو الدوسي. لو تفتكروا في بدايه الاسلام، الطفيل ابن عمرو الدوسي ده كان سيدا في قبيله دوس من بلاد اليمن. فالطفيل لما جه للنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني هو طبعا ما كانش جاي للنبي مخصوص، هو كان جاي يحج مع المشركين، والمشركين كان بيحجوا، كانوا بيحجوا بس حج يعني على شكل تاني خالص. يعني كانوا يلبون ايضا، كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. خد بالك، فكانوا يشركوا الاصنام والانداد مع الله عز وجل. فالمهم جاء الطفيل بن عمرو الدوسي، وطبعا مشركين مكه قاعدين متاهبين، اوعى حد يجي من بره مكه ويخش على محمد صلى الله عليه وسلم فيسلم، فتبقى مشكله بالنسبه لنا. فالمهم طبعا اول ما جه الطفيل راحوا المسلمين، اوعى احذر من محمد فانه ساحر وكاهن وشاعر ومجنون وكذا وكذا وكذا، يفرق بين الرجل وامراته، ويفرق بين الاب وبين اولاده، ويفرق بين الصاحب وبين صاحبه، اوعى تقرب له. فالطفيل اللي عمل الدوسي عمل ايه؟ راح حاطط الكرسف. ايه الكرسف ده؟ اللي هو القفص. راح حاطه في ودانه، قال خلاص عشان ما اسمعش منه ولا كلمه ولا يسمعني ولا يقول لي اي حد. وراح معدي وطاف حوالين الكعبة وهو بيطوف يقول ايه، خد بالك بقى من كلام الطفيل دي، فأبى الله الا ان يسمعني من قولي، قول النبي صلى الله عليه وسلم. فانا بقى كان في الوقت يصلي حوالين الكعبة والطفيل بن عمرو الدوسي واقف عمال بيطوف حوالين الكعبة، وفجأة سمع كلام القرآن ينساب من بين ثنايا من أنزل عليه القرآن بأبي هو أمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تخيل حضرتك لما بتكون في إمام صوته حلو في المسجد بتقول الله ده أنا لسه ما يخلص، أمال لو سمعت القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم. فالطفيل بن عمرو سمع بعض آيات القرآن بتنساب من بين ثنايا النبي صلى الله عليه وسلم، فراح مكلم نفسه وراح سأل أبوه وقال لي يا طفيل هو أنت صغير؟ ده أنت راجل شاعر كبير جدا وراجل يعني سيد في قومك، هو أنت ما تعرفش الحلو من غيره؟ أنت ما تعرفش الحق من الباطل؟ طب ما تروح تسمعه، يمكن يكون اللي بيقوله ده صح ويمكن يكون يقول إيه غلط، فأنت لا تقدر تحكم، أنت راجل شاعر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنت الذي تزعم أنك نبي؟ قال أجل. قال ويوحى إليك من السماء؟ قال أجل. قال اقرأ علي شيئا مما أوحى إليك. فبدأ النبي يقرأ عليه بعض آيات القرآن. الطفيل بن عمرو الدوسي رجل شاعر كبير جدا، فقال لا لا ده مش شعر ولا سحر ولا كهانة، لا لا ده الكلام ده أول مرة أسمعه. فأسلم الطفيل بن عمرو الدوسي في التو اللحظة. فلما أسلم يعني طلب منه أسلم فبما تأمرني يا رسول الله؟ قال يعني استوصي بقومك خيرا ودعوهم إلى الله عز وجل عسى الله عز وجل أن ينفع بك. فالمهم رجع الطفيل بن عمرو، الطفيل بن عمرو الدوسي كان طبعه أصلا حاد شديد، فما كانش عارف يدعو باسلوب يعني ايه يعني اسلوب رفيق وكده. فاول ما رجع لقبيله الدوس اول ما دخلت عليه زوجته قال لها اليك عني ارابريس، ليه في ايه ده انا يعني انت لسه جاي من السفر وانا جاي استقبلك يعني في ايه؟ فقال لها انت على ديانه غير ديانتي وانا لا اريدك خلاص بقى وكل واحد يروح لطريق. طب ما تقول لي انت على ديانه ايه ويمكن ان انا كمان اكون معاك فنبقى مع بعض. فعرض عليه الاسلام فاسلم خلاص. لا استمتعه جاي يدخل عليه ابوه قال له اليك عني انت رجل مسلم وانا مسلم وانت عارف ايه. طب يا ابني اعرض عليا. فعرض عليه الاسلام فاسلم. المهم بس كان بيغضب بصوا قاعد يزيد شويه، طب ابوك وامك واخوك واختك وزوجتك هيستحملوك، انما الناس اللي بره مش هيستحملوك. ففعلا بدا يعرض دعوه بالاسلوب ده، اي حد يقرب يقول اليك عني خلاص اليك عني تمام. فما حدش قبل الدعوه. بعدها الطفيل بن عمرو الدوسي رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ادعو الله على دوس فان دوسا ابت وكفر، حد فيهم عايز يسلم خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد وسط الصحابه وداخل عليه الطفيل بيقول له الكلام ده. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه اخبر رب الصحابه بنفس لفظ الحديث يقول لك فوضعوا ايديهم على رؤوسهم وقالوا هلك الدوس. طالما النبي صلى الله عليه وسلم هيبقى على حد ده خلاص يعني ده خلاص ضايع يعني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وقال خد بالك بقى النبي هيدعى على دوس ابدا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صلى الله عليه وسلم، نبع الرحمه وينبوع الحنان يدعو على الناس دي ابدا. فقام النبي ودعا لهم قال اللهم اهد دوسا وات بهم. يا الله تعرف تكون كده، تعرف تكون رحيم في دعوتك، تعرف تستجيب على الناس. حنا يا جماعه بعض مع بعض الاخوان الدعاء اللي لسه يعني بيكتبوا في الدعوه، فلاقيه قاعد بيتكلم ويقول وحصل وجرى ومش عارف ايه والفنان الفلاني اسال الله عز وجل ان ياخذه اخذ عزيز المختار. اقول طب ليه تدعي عليه؟ يقول ده راجل فنان بيفعل الفسق والمجون ومش عارف ايه. اقول طيب هو بيفعل الفسق والمجون وبيفعل اشياء ووقع في كبائر لا حصر لها ولا حدود، انت كده كده رفع ايديك بتدعي. طب ما بدل ما تدعي عليه طب ما تدعي له. يقول لي ادعي له؟ اقول له والله ادعي له، ما هو اللي زي دوت لو اهتدى ما هيبقى في ميزان حسناتك ولا ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وبعدين فوق ده كله ده ليه اتباع وليه جمهور، فلو دوت التزم ما الجمهور كله هيلتزم. والموقف ده حصل معايا والله يا جماعه، بس لما اكمل لكم بس قصه الطفيل. فالطفيل راح ايه قال للنبي عشان ادعو الله على دوس فانها ابت وعصت وكفرت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد دوس وات بهم. بالك، وبالفعل اهتدت داوود وقاتل الله عز وجل. بس فين بقى اخر من يأس من الوفود؟ وكان معاهم مين؟ كان معاهم ابو هريره. فاسلم ابو هريره. شايف موضوع القصه اللي عايز احكيها لك، ان في يوم من الايام كنت راجع من احدى الرحلات الدعويه في احدى البلاد العربيه، وانا راجع وبعدين الناس قابلوني في المطار، وده بيسال سؤال وده بيسلم وده بياخدك في حضنه وسط ايه، فيعني اتعطلت شويه، فطلعت اخر واحد الطياره. خد بالك، فوانا طالع الطياره لقيت واحد من مشاهير المطربين في مصر، حد مشهور جدا جدا يعني، عالم يعني، وصوره في الجرايد والمجلات وفي الشوارع وكان ده كله. فالمهم فلقيت واقف على باب الطياره بيتكلم مع مضيفه، فقمت دخلت وتذكرت موقف معين كان من اجمل المواقف اللي انا خلقت عنها في السيره. الموقف ده لمين يا جماعه؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. ايه اللي حصل في الموقف؟ معدي عبد الله بن مسعود على واحد من المطربين اللي كانوا عايشين في عهده، اسمه زازان، زين الف زال الف نون، اسمه زازان. شاب صغير صوته جميل جدا جدا، وكان بيجمع الشباب قدام بيته ويجيبوا الخمره ويجيبوا العود، هو يعزف عود ويغني صوته جميل جدا، وهم يشربوا خمره ويستمتعوا بجمال صوته. فعدى عبد الله بن مسعود قدام زازان، طبعا لواحد غير بقى عبد الله بن مسعود قال له بس يلا خش كسر كثير خبط كبير غير منكر اقتلهم، فاهم ازاي؟ ولا عورهم ولا كسر العود وكان وزنه خمر. لا ما عملش كده، عمل ايه؟ عدى من قدام زازان وهو بيغني فقال ايه؟ نفس اللفظ، الله ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. شوف يا اخي الكلمات الجميله، شوف التعبيرات الحلوه، شوف الدعوه الحلوه الجميله السهله الميسوره، هي دي المساله. فاول ما قال الكلمه ديت زازان سمع عبد الله بن مسعود بيقول بعض الكلام، بس هو ما يعرفش عبد الله بن مسعود ده اولا، ثانيا ما يعرفش هو قال ايه. فراح مكلم الناس اللي حواليه، قال من هذا الرجل؟ قالوا هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وماذا كان يقول؟ قالوا كان يقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. على طول في ساعتها الكلمه وقعت في قلبه، وراح ماسك العود راح مكسره ودلق الخمر وجرى عليه وقال انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال اجل. فبكى زازان وقال اشهدك اني قد صدت الى الله عز وجل. واحد غير بعض الله يقول له اخيرا عرفت بقى يا سيدي ان انت كنت على باطل، واخد بالك؟ اخيرا تبت الى الله عز وجل، الحمد لله ان انت بقيت كويس. قال له ما قالوش كده. عبد الله بن مسعود لما بكى وقال له اشهدك اني قد تبت الى الله عز وجل، فبكى عبد الله بن مسعود وقال بعد ان اخذه في حضنه قال وكيف لا احب من احبه الله عز وجل؟ اما علمت ان الله عز وجل قال ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين؟ فالموقف ده جرى قدام عيني وانا داخل على المطرب ده، والله رحت داخل عليه سلم عليه وانا مبتسم وبسلم عليه في حراره شديده جدا. طبعا المضيفه لما لقيت داخل اسلم عليه مشيت يعني، فقمت بسلم عليه، السلام عليكم استاذ فلان. طبعا هنزل الناس انا نازلهم، مش هاجي اقول له انت اللي بتغني وبتعمل كذا وبتعمل ايه، لا دخلت عليه على طول ساعتها استاذ فلان. قال لي اه حضرتك تعرفني؟ قلت له هل يحصل قمر؟ فالراجل حس بفرحه شديده جدا ان واحد زي حالاتي يعرف، واخد بالك؟ فقلت له هل يحصل قمر؟ فقال لي بجد؟ قلت له طبعا اعرفك والله. فقلت اكلم معاه شويه ودردش معاه بعيدا تماما بقى عن الاغاني حلال ولا حرام، كان ده عارف موضوع ثاني خالص. وبعد ما كلمت معاه رحت واخده في حضني وقلت له بنفس اللفظ ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. الدعوه الرحيمه يا جماعه، الدعوه اللي تكون باسلوب بسيط. فنرجع لموضوعنا ده، فالطفيل بن عمرو الدوسي كان من ضمن الناس اللي في ميزان حسناته ابو هريره الذي اسلم على يديه. وعاد ابو هريره وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم باربع سنوات. ياه، ابو هريره اللي ملى الدنيا كلها بعطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم او لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الا اربع سنوات، اربع سنوات فقط. بس عمل ايه بقى؟ خد بقى الموضوع بجد. زي ما بقول لك لما تلتزم التزم بجد، مش مجرد بقى لحيه وثوب وخلاص ومعاملات سيئه جدا، اخلاقيات سيئه، عياذا بالله عقوق والدين، اساءه الى الزوجه الى الاولاد، لا لا لا، الدين المعامله، وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح. فالمهم سبحان الله اول ما اسلم ابو هريره وراح للنبي صلى الله عليه وسلم صحب النبي على سبع بطنه. الناس اللي بتتهم ابو هريره، لا، ابو هريره كان ممكن يروح ويتاجر ويبيع ويشتري ويبقى من اغنى اغنياء الصحابه، لكن هو فضل ان هو يفضل مع النبي عشان يعوض ويستدرك العمر اللي فات وينقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم للامه. خد بالك. ولذلك خد بالك من حاجه، كثره روايه ابو هريره وحفظ الحديث النبي ده كان معجزه مش لابو هريره، كان معجزه للنبي. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري بس بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري ان ابو هريره في يوم من الايام راح للنبي، وده الكلام ده كان في بدايه صحبته للنبي، قال له يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا فانساه. فعمل ايه مع السلام؟ قال ابسط رداءك. فخلق فخلى الرداء كده على كتفه وراح بص على الارض فقال اسمع مني ثم اسمع رداءك فلن تنسى حرفا بعد اليوم. خد بالك من الكلام. فابو هريره راح بسط الرداء والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث الكلام، ثم قال بعد ذلك اجمع رداءك. فجمع الرداء يقول ابو هريره فوالله ما سقط مني حرف بعدها ولا نسيت كلمه. يبقى حفظ ابو هريره الحديث النبي عليه الصلاه والسلام ده في حد ذاته يا جماعه معجزه للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فبدا ابو هريره ما شاء الله يبقى موسوعه الحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم. ابو هريره صاحب النبي 4 سنوات، خد الموضوع بجد بجد. انت لبست النقاب النهارده، النقاب مش اخر الدنيا خلاص، مش هو ده النهايه، لا ده البدايه. لبست النقاب، لبست الحجاب، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك ويثبتك. ادعي بقى ما شاء الله، حفظ قران، طلب علم، دعوه الى الله، بر والدين، احسان الى الجيران، معامله طيبه للزوج، طاعه للزوج في غير معصيه الله، تربيه اولاد، نسعى على الكتاب وعلى السنه. ما شاء الله تبقى داعيه الى الله، تبقى صوره للاسلام. كما قال يعني كما قال بعضهم ولقد انتصر محمد بن عبد الله يوم ان صاغ من فكره الاسلام سخوصا وحول ايمانهم بالاسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل الوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وانما نسخها بمداد من النور على صفحات القرون. ثم تركهم يتعاملون مع الناس فياخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الاسلام من خلالهم. وكما قال القائل نريد ان نشهد للاسلام شهاده عمليه كما شهدنا له من قبل شهاده قوليه. كلنا قلنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في منا النهارده يا جماعه اللي بيشهد الاسلام شهاده عمليه بالاعمال والافعال والاقوال والاخلاق والمعاملات فين يا جماعه؟ فين؟ فين اخلاق المسلمين النهارده؟ فين معاملات المسلمين؟ تعال بص على المحاكم تجد تحس ان نص البلد رفع اواض على النص الثاني. ليه؟ مساكن، مساكن بعد عن الاصلين، عن النبعين الصافيين، عن كتاب الله، عن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد مهازل. انما لو الناس عادوا الى شرع الله وعادوا الى هدي رسول الله، والله لا تجد مسلم واحد رفع قضيه على مسلم ثاني. ليه؟ خلاص بقى في تسامح وفي ود وفي اخاء، في صدق في المعامله، في امانه، في وفاء، في امانه، في كل خير بقى. واخد بالك؟ ولذلك الاسلام لما تبص للاسلام انتصر في بقاع الارض بايه؟ بالمعاملات يا جماعه، مش بالكلام، مش بالمنظر، مش بالمظهر، مش بخمار ونقاب ولحيه وثوب، لا لا لا. انتصر الاسلام بالمعاملات والاخلاقيات. كان يجي الناس الصحابه، كان مثلا الصحابي او التابعي يجي يخش الاسواق بتاعه البلاد اللي بيروحوا يدعوا فيها الى الله عز وجل، وانتشر خد بالك مش على يد العلماء كمان وبس، على يد التجار. التجار تجار ان النهارده لو واحد شاف تاجر من التجار اللي بيتاجروا في بعض البلاد عياذا بالله ممكن يتفتن بسبب الاخلاقيات وعدم الامان وكان لا لا لا. كان التجار بقى تجار، تاجر امين لا يغش ولا يخدع ما شاء الله، عارف ان مهمته في الدنيا ما جئنا الا لنعبد الناس كلها لله، كما قال ربيعه بن عامر لرستم قائد جيش الفرس لما ساله من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد، ومن زور الاديان الى عبد الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعه الاخره. خد بالك، كان يجي راجل المسلم التاجر الامين الوفي واقف ما شاء الله في السوق، ما شاء الله الله اكبر، غض بصر قاعد يقرا القران، مشغول بطاعه ربنا سبحانه وتعالى، وقت الصلاه يقوم للصلاه، ما فيش حاجه اسمها اللي عمل عباده ويسيب الصلاه، لا، انا عمل عباده من نوافل العبادات صح، بس بشرط ان هو ما يلهنيش عن ايه؟ عن العباده الاصليه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واقف غض بصر، قرايه قران، ذكر لله، تسبيح، البضاعه محطوطه، قافل البضاعه، البضاعه اللي مش كويسه على جنب، والبضاعه الكويسه على جنب، ما فيش حاجه اسمها حط ده على الوش، حط ده تحت، والكلام ده كله، لا، ما شاء الله امانه في البيع والشراء. يجي الراجل كافر، هل عندك قمح؟

المسلم، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا، ولأن أمشي في حاجة أخي حتى أقضيها له خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا يا الله. ومن مشى مع أخيه في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله أو ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. إيه معنى الكلام ده؟ معنى النبي عليه بعد ما ذكر كل الخير ده ختم بالجملة دي، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. يعني لما تحسن لإنسان ما تجيش بعد كده تمن عليه، لأن المن ده من محبطات الأعمال. لما تمن عليه تيجي بعت له بنطلون، جيت بعد كده قابلته ما لبستليش البنطلون اللي اشتريه لك، لا ما تقعدش تذل فيه يعني، فاهم ازاي؟ ما تجيبلوش مثلا نعل وتديهوله عشان يلبسه هو ماشي تقول له لا خد بالك في مصب قدامك، لا لو سمحت ما تمشيش في الشارع ده ما تقعدش تذل فيه. ما تجيبلوش كيلو رز وتقول له ها عملت ايه في الرز طلع كويس يا ترى الحمد لله طعمه، ما تقعدش تذل فيه. لا تبطلوا اعمالكم بالمن والاذى، خدت بالك؟ فإذا ربنا يبارك فيكم، احنا بالحلقة دي كده ختمنا بعض الأمثلة من نماذج علو همة السباب. هنتكلم الحلقة اللي جاية إن شاء الله عن علو همة الصبيان، الصبيان الصغيرين، عشان تعرف قد إيه اللي أنت ممكن تقدم الخير الكثير، وإن أنت تكون من السابقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون